أخي في الله سر في الخالدين، قوي العزم بين العالمين. أخ الإسلام لا تجزع، فإني أمين قد حفظت لك اليمين. على الإيمان والحب اجتمعنا، وتجمعنا المودة ما بقينا. أخ الإسلام لن أنسى ليال بها يحلو لقاء الصالحين. على الإيمان والحب اجتمعنا، وتجمعنا المودة ما بقينا. أخ الإسلام لن أنسى ليال بها يحلو لقاء الصالحين. أخي في الله سر في الخالدين، قوي العزم بين العالمين. أخ الإسلام لا تجزع، فإني أمين قد حفظت لك اليمين. تبايعنا على الإقدام حتى يقوم الدين مرفوع الجبين. كتبنا عهدنا بدم زكي بأن نحيا على الإسلام دينا. تبايعنا على الإقدام حتى يقوم الدين مرفوع الجبين. كتبنا عهدنا بدم زكي بأن نحيا على الإسلام دينا. أخي في الله سر في الخالدين، أخي في الله سر في الخالدين، قوي العزم بين العالمين. أخ الإسلام لا تجزع، فإني أمين قد حفظت لك اليمين. أما إن السعيد الحر يمشي على الأشواك كي يرفع دينا. أخي فلترفع القرآن نهجا سماويا يدل الحائرين. أما إن السعيد الحر يمشي على الأشواك كي يرفع دينا. أخي فلترفع القرآن نهجا سماويا يدل الحائرين. خالدين قوي العزم بين العالمين. أخ الإسلام لا تجزع، فإني أمين قد حفظت لك اليمين. وأوقد جذوة التوحيد نارا لتلفح عنك شيطانا لعينا. وداعا يا أخ التقوى وداعا إلى النقيا بدار المتقين. وأوقد جذوة التوحيد نارا لتلفح عنك شيطانا لعينا. وداعا يا أخ التقوى وداعا إلى اللقيا بدار المتقين. أخي في الله سر في الخالدين، قوي العزم بين العالمين. أخ الإسلام لا تجزع، فإني أمين قد حفظت لك اليمين. أخي في الله سر في الخالدين، قوي العزم بين العالمين. أخ الإسلام لا تجزع، فإني أمين قد حفظت لك اليمين. أخي في الله سر في الخالدين، قوي العزم بين العالمين. أخ الإسلام لا تجزع، فإني أمين قد حفظت لك اليمين. أخي في الله سر في الخالدين، قوي العزم بين العالمين. أخ الإسلام لا تجزع، فإني أمين قد حفظت لك اليمين. أخي في الله سر في الخالدين، قوي العزم بين العالمين. أخ الإسلام لا تجزع، فإني أمين قد حفظت لك اليمين.